اليوم وياك يتجدد عهدنا، يوم وياك يتجدد عهدنا، يا مهدينا وذخرنا ويا سندنا، يوم وياك يتجدد عهدنا، اليوم وياك يتجدد عهدنا، يوم وياك يتجدد عهدنا، يا مهدينا وذخرنا ويا سندنا، يوم وياك يتجدد عهدنا. قيلك أنصار وجنود على المحتل يا موعود، قيلك أنصار وجنود على المحتل يا موعود، يزور بواجه كل ظالم يضدنا، يوم وياك يتجدد عهدنا، يزور بواجه كل ظالم يضدنا، يوم وياك يتجدد عهدنا. ويخط العهد حبر المناحير، يوم وياك يتجدد عهدنا، يا قائدنا وابد ما يبقى كافر، يا قائدنا وابد ما يبقى كافر، حي بارضي الاسلام تشهد ان الايام، حي بارضي الاسلام تشهد ان الايام، ما عارف جنها يوم العيد عندنا، يوم وياك يتجدد عهدنا، ما عارف جنها يوم العيد عندنا، يوم وياك يتجدد عهدنا. إمام وعالي عن كل كبرياء، يوم وياك يتجدد عهدنا، السجان مس الحبل وائل، السجان مس الحبل وائل، من جيشك يخافون أمريكا ويرجفون، من جيشك يخافون أمريكا ويرجفون، وحنا اليوم رجال ولدنا، يوم وياك يتجدد عهدنا، واحنا اليوم رجال ولدنا، يوم وياك يتجدد عهدنا. تنعاد انتفاضة أمس أضعاف، يوم وياك يتجدد عهدنا، جيش المهدي من الباطل يخاف، جيش المهدي من الباطل يخاف، جيشك تشهد عداك بسود البرسى راياك، جيشك تشهد عداك بسود البرسى راياك، موت أحمر ولا ينوي صلحتنا، يوم وياك يتجدد عهدنا، موت أحمر ولا ينوي صلحتنا.